القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر، ورا كل باب وفي كل حارة حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة ما زالت تدور في حي حلوان، أحد أجمل وأعرق أحياء القاهرة. وطالما ذهبت عزيزي المستمع إلى حلوان، فلابد لك من المرور على مرصد حلوان. يعتبر مرصد حلوان من أقدم المعاهد والمراكز البحثية في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وينافس أكبر مراصد العالم. لذلك لم يكن غريبا أن تنتبه إليه منظمة العلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة اليونسكو، التي قررت تسجيل هذا المرصد ضمن التراث الفلكي العالمي. وكان ذلك استنادا إلى كثير من الإنجازات الضخمة التي حققها المرصد، حيث يحسب له أنه قدم خدمات كبيرة لمصر والمنطقة العربية والعالم الإسلامي، خاصة في تحديد مواقيت الصلاة بدقة، فضلا عن الحسابات الفلكية الدقيقة لميلاد الهلال للشهور العربية. وتذكر النشرات الخاصة بالمرصد أنه كان به منظار فلكي قطره 10 بوصات، ولكن في عام 1905، أي بعد عامين من إنشائه، أهداه العالم الفلكي البريطاني رينولدز منظارا قطره 30 بوصة. كان يقوم برصد حركة النجوم الخافتة، واستمر هذا المنظار بالمرصد قرابة نصف قرن يرصد الكواكب والنجوم. ويتفق الكثير من العلماء أن الثقة في هذا المرصد القومي للبحوث الفلكية لا حدود لها، فالعرب والمسلمون في كل مكان ينظرون لهذا المرصد أنه الحل الأمثل لفك الاشتباك بين مراصد الدول المختلفة. وفي يوم رؤية هلال رمضان، تستقطب الأسر المصرية أبناءها وأطفالها لحضور استطلاع رؤية الهلال. المعهد بيرسل 7 لجان إلى محافظات الجمهورية. اللجان السبعة بتستطلع هلال شهر رمضان، وبنقول الرأي العلمي بتاعنا للجان السبعة، وبنبعته لفضيلة المفتي، وهو بيقول القرار النهائي الرابط ما بين الناحية الشرعية والناحية الفلكية. ويروي لنا الكاتب أنه أثناء زيارته إلى حلوان تقابل قرب المرصد مع أحد المواطنين من قاطن حي مصر الجديدة، والذي قال له: اعتدنا على الذهاب لمرصد حلوان منذ عدة سنوات، ويضيف: حضورنا استطلاع الرؤية يعطينا إحساسا رائعا وجميلا، ونعتبرها نحن كأسرة يوما خاصا لا يتكرر إلا مرة واحدة كل عام. يا حلوة يا حلوة يا حلوة جننتينا، برمشي العين برمشي العين برمشي العين جودينا، مهما نلومنا يا حلوة الشوق خلانا جينا جينا جينا جينا يا حلوة. كانت أول نواة لمرصد فلكي عندما أقام علماء الحملة الفرنسية على مصر نواة لمرصد فلكي خلال القرن قبل الماضي، أي منذ أكثر من 200 عام. ثم أقيم المرصد بالفعل عام 1840 في حي بولاق بالقاهرة، وظل يعمل حتى أغلق عام 1860. لكن في عام 1868 أقيم مرصد فلكي آخر برئاسة إسماعيل باشا بالعباسية في شمال شرق القاهرة، في الميدان المعروف بميدان الرصد خانة، بالقرب من مدينة البعوث الإسلامية الآن. وعندما بدأ التفكير في إدخال قياس ورصد شدة المجال المغناطيسي الأرضي، تبين أن العباسية لا تصلح موقعا لهذا المرصد، نظرا لإنشاء خطوط الترام بالقاهرة وتأثير كهربتها على هذه الأرصاد، كما أن تكاثر الأضواء المنبعثة من مدينة القاهرة قللت من كفاءة الرصد الفلكي باستخدام مرصد العباسية، لذا كان من الضروري أن يجرى البحث عن مكان آخر يصلح لكل من الأرصاد الفلكية بعيدا عن أضواء المدن وأرصاد المغناطيسية الأرضية، بعيدا أيضا عن تأثيرات التيارات الكهربائية عالية الجهد. واستقر الرأي على إقامة المرصد الحالي بحلوان، حيث كانت حلوان في ذلك الوقت قرية صغيرة لا يتجاوز سكانها 5000 نسمة، وقد أنشئ بها مرصد حلوان عام 1903 على ربوة من الحجر الجيري تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة حلوان. لولا الشوق برح بينا والموسي جاروا علينا، لولا الشوق برح بينا والموسي جاروا علينا، لا رحمة ولا دينا، لا رحمة ولا دينا، يا حد بيوتي بعونا ولا كنت حيرتينا يا حلوة. كان من طرق الاتصال بين القاهرة وحلوان السكك الحديدية ونهر النيل، وكانت القطارات حتى عام 1909 تسير بمعدل قطار كل نصف ساعة أثناء النهار، وكانت تنطلق من باب اللوق. وكان الملك فؤاد الأول قد نقل فندق الحياة إلى مصحة فؤاد الأول، وأنشأ ذو الفقار باشا الحديقة اليابانية في عام 1917، وانتهى منها في عام 1920. وبعد ذلك اشترى الملك فاروق كازينو سان جوفاني الذي تحول فيما بعد إلى ركن حلوان أو ركن فاروق. وتمتاز عن باقي الحدائق المصرية باحتوائها على مجموعة من تماثيل بوذا الشهيرة، ومن الأساطير المضحكة التي يطلقها أطفال حلوان على هذه التماثيل هو أنها تمثل علي بابا والأربعين حرامي جاءوا لسرقة مستشفى حلوان واختبأوا في الحديقة اليابانية، فسخطهم الله في صورة تماثيل حتى يكونوا عبرة لأمثالهم من الحرامية. الحديقة اليابانية كانت لها شهرة عالمية بسبب إقامتها على الطراز الياباني، لكن الحديقة عانت كباقي حدائق مصر التاريخية من التجاهل والإهمال حتى وصلت إلى حالة يرثى لها، مما دعا حكومة اليابان إلى التدخل وعرض تجديد الحديقة على نفقتها في بداية التسعينيات. وعلى بعد عدة كيلومترات قلائل شمالي حلوان تقع عزبة الوالدة، وسميت بهذا الاسم لأنه في عام 1877 بني قصر لوالدة الخديوي إسماعيل، وكان يطلق عليها الوالدة باشا. هذا القصر تحطم عام 1940. وقد وجد بالعزبة بعض القطع الأثرية، وتم اكتشاف 10258 مقبرة كبيرة وصغيرة تخص الإمراء وكبار الموظفين وعددا من عامة الناس، ويرجع تاريخها إلى الأسرة الأولى والثانية الفرعونية. لوحظ أن مدافن عزبة الوالدة الغربية من حلوان ظلت قائمة بعد الأسرة الثانية حتى الفترة الرومانية واليونانية. اشتهرت حلوان بدار الدكتور بهمان الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وتقع في منتصف الطريق الصاعد إلى مرصد حلوان الفلكي. هذه كانت حلوان قديما، أما الآن فقد تغيرت حلوان كثيرا عن ذي قبل، حتى يتوه فيها بعض سكانها ومريديها السابقين، خصوصا مع بداية الربع الأخير من القرن الماضي وبداية إنشاء المصانع الحربية والقريبة من حلوان، حيث هدمت أغلب المساكن القديمة ذات الدور الواحد أو ذات الدورين، وأقيمت مكانها العمارات الشاهقة ذات العشرة أدوار، وفقدت منازلها الاتساع الذي يميزها، وتحولت حدائق المنازل إلى مباني مرتفعة ضيقة. دوام الحال من المحال، أصبح التلوث سمة الحياة في حلوان لدرجة أن هجرها عدد من سكانها القدماء. الحكاية لم تنتهي بعد، لتستمر حلوان حكاية عجيبة في قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد وجيهان طلعت.